بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا فحنكو تحجرني في سورة النساء وحنارك إن درس جنان ذاتك مؤمنين تاه oo Allah subhanahu wa ta'ala tilmaanta ilayhiin oo sifatu al-iimaan ah oo ugu wacayo ayadoo marka la farayo inay cadaalada ay u istaagaan marxaati kaca markay marxaati kacayaana inay cadli ka sameeyaan oo cadaaladaas siday tahay ugu gutaan shaadada siday tahay ugu gutaan sidoo kale haddana mar labaad ayaa loo dhawaaqi doonaa mu'miniinta waxaa la leeyahay iimaankiina oo Allah iyo rasuulkiisa iyo kutubtiisa aad rumaysan tihiin sii xoojiya oo sii adkeeya arrimaha san arki doona insha Allah ta'ala ya ayyuha alladhina amanu mu'mininti Allah ya rasulkiisa rumeyo oo iimaanka laga helay sifadaas qaatay oo ku tilmaamna kuwaasu mu'minintaasi kunu ahada qawamina yaani kuwa u istaagid badan ahaada bilqisti cadaalada kuwa u taagnaan badan ahaada buu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala shuhadaa idinkoo weliba ah kuwa markhaatiya oo yacni ama shuhadaa idinkoo ah oo marka qawaamiinadaas kunuuda khabarkeedii hore weeyaan شهداء أنا خبر لباد أو بعد خبر كان خبر كذي كذب أي خبر كلكيرين شهداء هو مرخاتي أيدينكوا لله على درتينا أجدنا يا شهادة لوجهي يعني سداس يعني رضيه سأل الله يتوافي سطلب كذا إذنكو أجدنا يو نقضك وأتاقنام بدن عدل لك وأتاقنام بدن نقضك ولو على أنفسكم يعني نفتي نبا دشي ذا وهاها توحدكم مرخاتك عيسى يعني واحد لو جيدا ولو عاد ضرر الشهادة على أنفسكم شهادة ذا بيبك كإيمانا يا مرخاتك عيسى مرخاتك عذان dibk ka imaanaya naftiinaba dusheeda waxaan noqdo haduu doono awil waalideyni ama labadii waalid dushooda darka shahaadada dhibaatada ka imaanaysa haba ahaato wal aqrabiina kuwii qaraabada ahaa dushoodaba haba ahaatee markhaatiga yacni maarata kuwa cadliga u taagan noqda markhaatigana ilaahay dartii u guta إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما إن يكن هدي أو يهي يعني المشهود عليه طفق الأمة هاتي كعيو أو كان الاسم كذيبا ضمير مستتر مشكو جرويا إن يكن هدي أو يهي كان الأمة هاتي كعي المشهود عليه غنيا مد فقير مد غني أهو تنادى وحول له هدي أو يهي أو أمس فقيرا مد فقيرا بأو يهي إذنك عدالة دي الشهادة سبا إهدوكتا محايلة فالله ألبا الله با أولى حبوانا بدن بهما لبدوا بإذن كذا حبوران بدن ذينك يعني الله با أكحال كذا ولجودي أهو أرن كذا توليه مرك إذنك شهادة وجه كيري أبو تبان لي وفقير سنة درت يدبان معرفي رحمة به نحريس عنه نحريسان با شهادة الجور أبو سمين حسمينين عدالة در أبو سمين أيينين وغني غني نمدي سدرت يدبانو إلى علمي وعن مخاتي الدين أشيغي كان أيينين حيالة هدي أب وفقير وغني درت يدادو ترهلان فالله أولى بهما فالله إلهي با أولى يعني حبوانان فغنوي بهما لبذودا حيال أمر كل إله بات وليه إذن كنا أصدقى إذن كقف مارت حبوانان فغنوي فلا تتبعوا هراعيننا هراعنا الهوى هوذي هراعنا أن تعدلوا إنا بلاحتان ود عدالة دي كلاحتان درتي مارتي حوصى ما يرنين أبو إله إليه هوذينا ورعينينا أن تعدلوا إنا يعني إرادة العدول لا حشو دونس أدونيس أنا عدلي حقي أكل عدان درتينا هوذينا ورعينينا وإن تلموا حديئات دورسان حداد لا حتانو شهادة بيئات بدشان أو تعرضوا أماء جيستان وشهادة أبقرسان فإن الله أله كان خبيرا أله كن أقوي بما تعملون وحد سمين إيسان وحد فل إيسان الله كن تيدفوسي أيوك ورقباوي أيضا وحوي الله سبحانه وتعالى ضدك مؤمنين تأذو مديسا أيوه فريا إن عدالة دعو استاجان وضد عدل وكد ذلك إن النقطة أين مرنا أقول له حنين لا يمينا ولا شمالا مدك يبلح إن سلمنا أقول له حنين مرخاتنا إن إلهي درتي أبتان أي مارك الله أمر يا سبحانه وتعالى وين مرك الله حيل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين كو استاجد بدن نقطة كو تاغنام بدن نقضة بالقسط أي بالعدل مركا قوام ومن أمثلة المبالغة وكمد يعني صيغة المبالغة عدالتي إن مر والقوة جوكتها النقطوية مر بمركا كبدا بيسو يعني ماركتي كو عدل كو تاغن نقضة ويا أساس رب لي سبحانه وتعالى ولذلك عبد الله بن عباس مركو آية فصيرة يحوليها كونوا قوامين بالعدل في الشهادة على من كانت وحد نقطان عدالة قوة تاجن مرخاتي حقي سين عدل كزميزان عند يدون طبعا نقطة قفك الدونة قفك الدونة بحلق مرخاتي كعين عدل كسيد ويأينا وستاكتان أيا الله إذن أمريا سيد الله القرآن كله في سورة الطلاق وكله وأقيموا الشهادة لله بالله إليه سبحانه وتعالى شهادة الإلهي درتي أكت أو قبال لي مرك مرخاتك هذه أتكع عيسو وحال قال ربائنا عدلي أو إسكات العدالة سيدة يهدنا أشهد تبال دوني كونوا أحاد قوامين كوة يعني أتاق نامبرا بالقسط عدلي كوة أتاقا مركز طبعا عدالة كلا حن النقضة شهداء كوة مرخاتية نقضة لله إلهي درتي نو مرخاتك عيو شهداء لله يعني مؤدين الشهادة لوجه الله سبحانه وتعالى قد شهادة إله وجهه سدرت أبناني نقضى وأيضا هذا الشيء وأقيم الشهادة لله إله ترادي فينا شهادة أسمى يسوع أي الله قال ربا عند يدون تبعا نقضى ولو على أنفسكم يعني ولو عاد ضرر الشهادة على أنفسكم نفتي نبه قصوا النقضى نبكى شهادة كإيماني أذيك ما رتاك قصوا النقضى سيد الإلهي درتي سمار شهادة أكدوية ولو على أنفسكم نفتي لدوش يدب هاهاتو يعني نفتي لكم مرخاتك وحي أيها الحق سيدو يا أشك أو الوالدين لبدي والدو آبيه بوئيه عليك قدلي درتو الجور هاو سمين ضرر كهبا كسو نغن حدو دونه والأقربين قرابدي ويعني وعلى الأقربين هنغن ولو على الأقربين qaraabada dusheedaba haba noqdo haduu doone marna cadaalada joogha ka samaynina maxaa yeelay waxaa la yidhaahdaa fa ina alxaqa xaakimun cala kulli axadi xaqa ayaa wuxuu yahay midka cid walba kulligeed kala xukminaya wey marka shahaadadaas ha qarinina siday tahay u guta haddii shahaadada qofka uu qariyo waad ogtihiin oo siday tahay u gudan waayo waan soo marnay fii suurati albaqara kusoo aragnay allah uu ka reebay walaa taktumu shahaadata وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ قفكاس وقف قلب جيسه دنبابي أي ربك شهدون ولا تكتم الشهادة شهادة إن لك قرية وأنا لك الرين حق قرنين أبو الله إليه قفك قرية ومن يكتمها فإنه آثم قلبه قفك قرية قلب يعني وقلب قلب يسمده دنبابي ويا بمعنى أسكى دنبابي بأنه جيد مرك أيضا ونركض إن شاء الله تعالى في سورة المائدة أيضا كريتبوا سلا سوكروا إلهي تلك المؤمنين تقولها الله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون مركا يعني عدالتنا تميسو قفك مؤمن كائن وقف عادلا نقضه نفتي سهدو يعني شهادة ذات هي عدل أو سمية ضر يكي نيسو والد كي سيكي نيسو قرابة دي سيكي نيسو بحبا نقطي مروى البرين عدالة دا أتاقناده أيا الله سبحانه وتعالى أمر يويا إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما إن يكن هدي أو يهي قفك اللغو مرخاتي كعياي غنيا من تناته حول لأويا ما هو يعني ما ارتقف حول الأوية لا ترعاه لغناه هؤو إلى لمن هذا الويوانين ما ارتقف حول الدرتين شهادة الجور هؤو سمعين وأصاه هؤو إلى لمن أو فقيرا أمام فقير أوية مثل فقير أبو نقضى حول عن الحين مرك هذا سلا نقضانا لا تشفق عليه لفقره هؤو ما حريصاني فقره جيس الدرتين لكن عدل يسلو يا أشك كان حول له يا كان فقيرا مثلها أكل أحاننا مثل وحكمت والبابا وحكو يهي شهادة للقدو الله صلى الله عليه وسلم فالله إلهي با أولى بهما يعني أولى بهما منكم وليا إذنك الله ما إذنك قاح الضوران بدنه أمر كودع سقا تولينا يولي يتولى أمر كل واحد منهما متكست كله فقيرك يكن غني قابا أمر كود إلهي با مامره أسقا أمرك إذنك مدنان بدن عدالة إلهي هو إذن أمري كنية الله ماذا أبو ربي لي فلا تتبعوا الراعينين الهوى هولينا حتى بقرينين أن تعدلوا إرادة العدول عن أمر الله إن أدلي حتان إذن كو دوني أو حقي يا أمرك إلهي إن أتكلي حتان دوني يا هولينا هو الراعينين حيال اتباعوا الهوى وحكم ذا إن شهادة بانك شرطون عدم يعني ما عرفي وحسن قبل إن أدوش كسارته وحق قبل يدكو أكتها إن أدقارسه وحيالها سعيدين وحوهي وحقي أولا قال لي حذب إن قنيسا هوذوا للراعة بإن قنيسا مرك هوذي إنها الراعنة أي ربي ليه سبحانه وتعالى قفك حتى هدوية قف يعني ما عرفي على وكذ إن كده حيسه عدل بالغارة عدالة بالغارة عدو حتى هدوكوية وعدو وحان دورا دوشة كسارية لقوما أقرأ لأن آيات هذا أخرنا في سورة المائدة ولا يجرمنكم شنعان قوم إلى إليه عراء دادو عريسان تينيا إذن كو حنبار على ألا تعدلوا إن هذا العدالة سمين يسمى إذن كو حنبار محال يعدلوا هو أقرب للتقوى حتى هذا سمية وعدلي سيلا نفتار عدالة أدوني سيلا أدو سميسو خلق إلهي عدالة أدو سميوية وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله بما تعملون خبير وإن تلووا حديئة جيستان وآتك جيستان يعني وحلو جيدا شهادة لآت تحريف سان لأن اللي غمران سومر آيات دمركة سومرين وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب halkaas aan layiga ku soo sheegney hadda meeshan allay waxa loo jeedaa at-tahriifu wa ta'ammudul kadhib kadhib ayaa loo jeedaa at-tahriifu وتعمد الكذب يعني شهادة يقول اللي حيو وبين لو قصدو أي اللي يقال كان لو جيدا وإن وإن تلو هداد لي حتانو شهادة آت انحراب تعريف ساند بدشان أو دورسان أو تعرضو أما آت بالكلية كجيستا أو تسوي جيسانيسا وهذه كتمالها قرن تيدا آت قريسين درادي أي آت جيستين حديث را آت سمينسان شهادي آت قريسان ودن شيئين أما آت تحريف سان وجه كيد وجه آن حين آدو شهدان فإن الله ألي خبيرا اللي كان خبيرا اللي كن أقوي بما تعملون واحد سمينيسان هوس تيدا بأقوي واحد كجر حقيقة ديدا أي رب كور قضاء وأقوي حيوية مركع عدلية مركز فبقفك مسلم كائن عدالة كد ذاله أيال الدونية سيدة مثلا عبد الإمام أحمد أورينا يوكلت عن جابر رضي الله عنه جابر باوح ليه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة عبد الله بن رواحة صحابي قاس أي نبي قدري محوق دري يخرس على أهل خيبر دماره وزرعه خيبر مقالة اللي إله رواتي يهود عيد القنين نبي أنه قرصدي عليه الصلاة والسلام مسلمين تبا قرصدي مركب بيرة إلى هايانو مارك التمر إيا وحبضا يوقبحا وحاذ قولنا شيئي مالكات إن ماركتي أي وحكا ديبان مالك إني بحيان ومسلمين تنوكا أي ماموشو أي اللي قولنا شيئي مركاسو نبي حضر عبد الله بن الرواحة أسقو خرس سمينا خرس وحال إلى هذا قياس بيرها أبها أيو قياسية وحي مركا اللي قولنا كرو وحول المسلمين تجزي أحانا يوية لله آيين أيال الروائين لك سوصار مركا سوى قياس باليري عبد الله بن رواحة أبو نبي قدري مركي أو دري إنو مرهو ذا بير بير بيرهو ذا سوى قياس درتين أي وحي الدمعين يهودي إنه الرشوة سيان فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم يعني إنه الرشوة سيان لا لوش كي سيان سوء قلنا حريصته ووحبا ذنبه كعكيه أي دمعين مكاسو هذا المارك آدو قيمة بذن أيه جيدي عبد الله بن رواحة وحير والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي الله ما قدرته وحاقد إنك دائم حكيسة قفك خلق إلهي ليهجع البذن يهي النبي محمد بان حكيسة كائم الدوية صحيح صوتري ولعنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير إذن كان وحويري ذاتك إلهي قوة ونعبهي أو معرفة عرب ذنحي يعني معرفة أو داير رضي إضافارها كان عرب ذنبهي واتين بوي سلاسة الذين لعب يهودي لكفار باتين قال الدين مركز يلعني وسلاسة وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم يعني هذا الكافير هذا الأزق من بدنه يقول ما حبار يسبوه جعل كأن نبي الله محمد جعله إن عيبك إذن كان إذن نعبه إذن كما حبار ما يسو إن أنا عدالة إذن سمين بوي إن عدالة إذن سمين وايو إذن كما حبار ما يسو إذن كون إذن نعبه أي أن عدالة إذن سمين نو محمد ارتزن جوه سمين ماي يظلم هم سمين مركو هذا الكايرب وحيد أهلين بهذا قامت السماوات والأرض بيده أرنك عدالة ذات أي سماوات في أرضه كتاقين بيده سماوات في أرضه عدل قاس الله أبسي سبحانه وتعالى إن عدل قال له سمي مركو صحابة صدى أصبي أهايين سلف كين رضوان الله عليهم صدى أصبي عدالة حتى أعداده ذا عدل مارتي وحيد سمين جرين عدالة سمين جرين ويهود وخلق إلهي ذاتك مارتي هو كفر سنة حدنا هو كفر جبلنا حدنا وحويان إن عدالة لو سمين وايو يعني شرع الإسلام إن عدالة لو سمين قطها وأنا كاس عبد الله بن رواحة لو سمين ليو وأنا هدي النبي الله محمد ولي من عليه الصلاة والسلام ويا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله يا أيها الذين آمنوا مؤمنين في الله رسولك سر ميو ومر لبعض أي صفته باللوغير صفة الإيمان آمنوا رمية بالله الله الرمية ورسوله رسول في سنة الله محمد الرمية والكتاب كتاب الرمية الذي كتاب نزل الله وسو دجيي على رسوله رسولك سنه محمد وسو دجيي او قرانك يا الرومية والكتاب كتابك الرومية الذي كتابك انزل الله ودجيي من قبل قري ودجيي رسوله محمد كور ريسي انبيي كور ريسي او كسو دجيي كتاب كان هذا مؤمنين في الرومية ومن يكفر قفك قالوا بالله الله قالوا با وملائكته ملائكته سكو قالوا وكتبه كتبته سكو قالوا ورسله رسله سكو قالوا واليوم الآخر ما لنت قيامها كو قالوا فقد ضل قفك سواء دمي ضلالا دمي وبعيدا فض أي دمي ويا يعني ضلال وما بعده ضلال بعدك بعدك تم بيساهين انجرين أي قفك سواء دمي ويا مرك يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله هذا مؤمنين وي أيها المؤمنين با واحد لي هذا آمنوا بالله ورسوله هذا ما قاعد واحد يكون متيستن مركي غربة الإيمان بالله ورسوله سما الإيمان بالله ورسوله أي كركم متيستن ما قاعد عن صفة الإيمان هذا أنا وحالي لي آمنوا بالله بارلي مرك علماء وحيليين مرك عن لباد ولا أمر ياهي ومن باب التكميل الكامل وتقريره من باب التكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه يعني وحلو جيدا مركي هرب ايمان كامل الرحيدين سي حوجي ام بلو جيدا ايمان كي سي اتكي بالله سي سوغ مار تسبيتان دائما سلا سوكل لو جيدا حيلا متى ايد في سوره الحديد كجرتو كلا يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله او كلوي مؤمني ما دي الله سو سغي مركي تقوى الله الا فراي با حدنا وحا لا امري وآمنوا بالقران برسوله بعد رسول كي سنه الرميه هي لو يري ويا مركا ايمان كاس اني لا يمادان ايا لا امري ايمان كاس اني لا يماد يعني ان ايمان كود سي ابكيان با لو جيدا مركا وحا وي وا شيء كامل كاها او لا سي دمهستيرو فاس اللو جيدا ما أحسن إمارة اللي يرهده من باب التحصيل الحاصل ما تحصيل الحاصل هو المؤمنين أعين هذا محام مارة وتحصيل الحاصل هو روحي أجريهم بعد شيء تيوي ما أحسن كام عنه ما وتكميل الكامل اللي يرهده شيء يجيب على دميستر يا كامل كاها دميسترنا بلصير دميستر يا ساس اللو جيدا مكة مؤمنين تيي الله رسول كيسر رمي والكتاب كتاب الرمي الذي كتابك نزل إلهي كودجي على رسوله رسولك سنة محمد كودجي وقرآنك نبي الله محمد كودجي اللوجيه والكتاب ماشان الكتاب إذا كودجي تعرف لان توافي جنسية داعي بمعنى الكتب اللوجيه كتب دين الرمي الذي كتبتي أنزل الله أودجي من قبل هرئ أودجيه رسوله سي أنبياء هرئ أكسو دجيه كتب تاسنا رسوله هرئ أودجيه أيضنا الرمية مركع الكتاب معنى الكتب بلوجي ذوية ولذلك جمهور القراء سلاسي أخريان نزل على رسوله إيو أنزل بأخريان لبضع جمهور القراء أخريان وهو يكردقان أنزل إيو مارت نزل ساسي أخريان ابن كثير يا أبو عمر ابن عامر أيه وحي أخريان والكتاب الذي نزل نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل بأخريان يعني سلاسي أخريان مركا نزل إلي رهده مركا وحو نقول نزل للدجية فعلك ومغير صيغة مجهول وي نزل للدجية على رسوله رسولك صلى الله عليه وسلم محمد والكتاب كتبتنا الرماية الذي أنزل للدجية من قبل فريق لوسو دجيه ورسول شهر لوسو دجيه كان الرمي ويا مركو حقل منا يا الكتاب الذي أنزل من قبل ذا أما أنزل من قبل حتى قراءة آخر النه كتبت إلهي جنس الكتب ورب أسو دجيه أوطن أي كل منا يساويا كتبت عسنا حل الرمي ولذلك قفضت المسلمين تا وحي تقبل دليه الأمريه على اليهود والنصارى رسوش إلهي أصدر تن ويرميسين ونبي الله محمد الدنبي كتبت إلهي أصدر جيو تن يصحف تن ويرميسين وكتابك نبي الله محمد أصدر جيو قرآن كأو الدنبي ساسي مركة بدلين بينما يهود أي توراة كريا رميسان تاي قرآن كان أيسان أبغلين إنجيلنا أيسان أبغلين مارك النصارى ونسلوه كليته قرآن كي يكتبه كلمة إيديدية مركة مؤمنين تصفتها سعيك بدلين ومن يكفر بالله الله قفك كجاروبه حتى الكفر بالله والكرمس والظاهر قفك إلهي ككفريا وحو كفر لسواب قلنا قضاء أن يكون مخلفا في النار نار إلهي إنه كواره أيو سواب قلنا قضاء قفك ربي ككفريا وملائكته ملائكتنا ككفريا ملائكتنا وملائكة مقربين تأهو الله مارك عباد الله المكرمون أدوم الإله أكرميه مارك إنا قر ما يسئنا ملائك إلهيهين من الإيمان كمتا من أركان الإيمان أي كمتا يولي حدو قفك ككفريه الإيمان بالملائكة وحرمانيا وحقوليريا الكفر بالملائكة يعني الكفر بالملائكة قال ملائكته اللي قالوا با وحيقفك أقوليرتا الإيمان بالشياطين إنه شياطين الرومية بيساوك كل نقطة يساوي محايا المقربين تيبو كتبي إنه ملائك إلهي الرومي حدو بيني شيطان أمبو دبق لياوي وكتبه كتب في الله قفك كفريه كتبتنا ومارة كتبتنا الله أسود جيه لهداية الناس تتكهنون انتو دعو رب أسود جيه كتبت الله كفريانا وحي كينيسا إن كتبت الله مرق قفك كفريه هنا كتب الشياطين وكتب الكفرة قال له كتب تيرين الراعو أي مارتي أي أبوير يساوية ورسوله رسوشي سفق كقالوه رسوش أو صادري الله رسوش أو صادره وذاتك ذاتك حق أبوير وذاتك إيمانك أبوير أبوير رسوش أسي حدوقف كقالوه أو رسوش أو ديده وحي مركة كفر قاسو أبويري إنسانكم هل إلا متى جنانكر إنه مارتة مارتة تغاض أو دبقره إنه تقليد الآباء والأجداد أو سمايو أبياشي أو وياشي إنه وحي أهايان أو راعه رسوش أو كل إحضا مركة رسوش كل إحضا كابي سوام أقول نقر يساويا واليوم الآخر ما لنت آخر قفك كفريو يوم القيامة إن مارن ما أنت أدونك كذب بيساهي أي جلته قفك ككفريا إن ليس صاب حين دون قفك ديدو إن ليس أبال مارن دون أو جنة النار أي جلته قفك ككفريا هي إسجنا الله يعني وحويان يوم الآخرة رمين تيذا للرمي ودكتهين وحساب أقول نقطة قفك يوم الآخرة رميسا إن أو معاصلة هي قبائح يوحى حنحن أو تن أو كزجرومه أو كهره وسن كثير من سمين تيدا أي يوم الآخرة كبحنا يسار رومين تيدا حايا ليوم الآخرة مركو رومي سيئي وحو أقيا هاي مانتا مارنا نهين إنا جرتو لعباء المرين دونو عذاب أقلي سنا درت قفك مؤمن كواكه ريا حدين مركا أو قفك كفريا يوم الآخرة وحو كثير رميا وحو كثير رميا إنو وحي قبائح ودن هي معاصي ودن كفر أو إذل إنه لي ما دب مارك كبحنا يساوي مارك الكفر باليوم الآخرة وحساب أقول نقطة التجرؤ على القبائح والمعاصي إنه كودي غناده وحيالها قبائح ذا يمحن حنكا إنه كودي رضو أي مارك ساوب أقول نقطة يساوي طبك إنت سمي وقف إيمانك ككفر يوي لأن أركان الإيمان مارك حبيب جبريل واتقار مارك النبي يري أخبرني عن الإيمان إيمانك إيجور رمركو يرمحويري أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره يعني نطف الرمائيو مرك آيدا قدر كيموية انتي كلادا الله هو أقوشها قيوية مرك قفك انتا قفك رياي فقد ضل قفك أسهو رمي ضلالا دميد وبعيدا فق أي رمي وحق آبيات وقفك ويا يعني حق إصواب كفك هي طريق الهداية كفك بقفك أسهو رمي إن الذين كفروا ثم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا إن الذين تذكي إن الذين آمنوا مؤمنين تي الله رسولك سر ميي وإيمان ليه dadkii rumeeyay in al-iimaanu billaahi layyin wa rasuuli thumma markay iimaankii la yimaadeen dabadeed kafaru gaarobay oo ritoobay iimaankii kala tuwa ritoobay thumma markaa ka bacdi baa hadana aamaru ay rumeeyay iimaan la yimaadeen islaamnimada ku soo noqday thumma markay ay rumeeyeen dabadeed bay hadana kafaru gaarobeen way kufriyeen fama qajar marka hore kufaar bay ahaayeen wa soo islaami way ka ridoobeen wa mar labaad bay gaala noqdeen way soo islaami way ridoobeen mar saddexaad bay gaala noqdeen thumma markay mar saddexaad gaaloobeen isdaaduu korsaday oo ziyaadsaday kufran gaalnimo korsaday oo istimraar ku sameeyey ilaa ay ka dhintaan baa loo jeedaa way daa'imeen kufrigii bay daa'imeen xataa almowt ilaa ay ka dhintaan أي دائمين تتكاسي الله حوليه نوع أساسه كليه لم يكن الله ألمؤنا نهاني ليغفر لهم ذنوبته ذا من أضافه الله مؤنا نهاني سبحانه وتعالى مرنا ذنوبته ذا أضافه ماي حيالي قال لنا يكون بنت سوما قفت مرة تقول بنت قال نمو الله مضافه إن الله لا يغفر أن يشرك به مرنا مديناه مرنا إلهي سبحانه وتعالى ذنوبته ذا مضافه ولا ليهديهم مد هنوننا معها سبيلا ودمتك هنوننا يا معها طريق الهداية إلهي مصيه ولا ليهديهم طريقا ودع يكون جاران خير كي حق يكون جاران إلهي تصمي سبحانه وتعالى مركة آية يعني المفسرين تدد خاصة شيئا وحبي شيئا لكن آية وآية سكعامة عد العد سفر الله إلهي الله ما هنوننا يو dunubti sir ilaahay ku dhaafay maay subhanahu wa ta'ala qofka islaamnimadiisa ka ridoobay suma markuu ridoobana istimraaray oo kufrigi daa'imay gaalnimadii daa'imay allah subhanahu wa ta'ala yaani marna hanuunin maayo dunubti sir u dhaafay maay sababtu waxa way wuxuu lamid yahay yaani maarka qof diinka ilaahay ku ciyaarayo qof aanan niyad saxiixa u haynin iyo qasad khaalis u haynin wayan سلاس ترتد بوسى الله وحنوننا سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا ضدك إله الرمي يا رسول كيسا ثم كفروا مركا كذبنا قالوا بي ثم مركا كذبنا آمنوا حتى مرّبات إله الرمي يا رسول كيسا ثم كفروا قالوا بي أو كفر مرسد حات كلابتي ثم ازدادوا كفرا عبد الله بن عباس بن أبي حاتم وكولنا ثم ازدادوا كفرا مركوا فسيري وحوليه قال أي تمادوا على الكفر تمادوا على الكفر حتى ماتوا كفر جيبين كم محتاجين أي مارت الدائمين إلى أي كبنتان مجاهد نسلا سكربه كل فسيري لم يكن الله اللهم أسمحاني ليغفر لهم الذي أضاف ذنوبته مؤونا أهانين ولا ليهديهم الله من حنونية معها سبيلا ودنا من حنونية معها يعني طريقا يتوصلون إليه يتوصلون به إلى الحق وإلى الخير وضع حق خير كجاران إلهي من حنونية معها طريق الهداية إلهي مسير ولذلك ابن أبي حاتم وحكورنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنه بيجري قفك مرتدك يعني يستطاب المرتد ثلاثا قفك الدين تكردوه صدح جار با توبة لويدينا ينو توبة كينو لويدينا يا مركز آية دلجة ثم تلا هذه الآية إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا آية دلجة قفك دور ردوه وإن مركز صدح جار توبة لويدية إنو صار نقول إسلام المدعو صلى الله عليه وسلم بشر المنافقين بأن الله عذابا أليما بشر بشارين له محمد المنافقين كوا منافقين تأهى يعني حق ظاهر كان إسلام كم وجسنا باطن كي قلبي أنا قال هذا كئه وهذا هو بشارته بأن الله إن إليهين عذابا عذاب أليما مذبحا وجيء مؤلما إن إليهين تأهو بشارين بشارة أصلاحا وحالي لهذا بشارة وحالي لهذا كل خبر يتغير به بشرة الوجه بالي لهذا خبر كست كله أو وناء كجره أو مكي لغوشة وجه هذا يعني ما أرتقو إسبدله إلا شيء مكي خير لغوه بشارة وفرحيسا وجه هذا بقى إفا يا مركا مركي قفك الله بشارة وجه يسوى بشاشنما كموقع يسوى مركا حلكا bishaaradii yaa waxaa laga dhigay cadaab baa loogu bishaaraynaya qofka cadaab ugu bishaarayso bishaaro lama yiraahdo waxa marka bishaarada looga dhigay halkan shay shar khaalis ah ilaa cadaabku waa shar macdiya wey shar oo barax tiran weyaan sababta marka loogu tilmaamay cadaabkii oo shar khaalisa ah bishaaro loogu tilmaamay culimmadu waxay leeyihiin waa min baabi tahakkum wey waa lagu jeesjeesayaa waa jeesjees waa ugu bishaaree baa laleeyahay cadaab bishaare ma noqon waa sida maaragtay qur-aanka in badan aad ku arki doono insha allahu tacaala hal naarka lagu odhanayo duq innaka anta alcasiizu alkariim yacni duq innaka duq baa laleeyahay cadaabkii dadami innaka anta alcasiizu alkariim casiis ma aha nin sharafla ma ah kariim ma aho mid wanaagsan ma ah laakiin haddana min baabi tahakumaa la yidhaahdaa ayaa loola jeeda marka waa asluub carabi ah oo carabta ay isticmaasho qofka ay rabaan matalan way isticmaalaan qaabkaasoo kale qof bay rabaan matalan oo u dhaaranay inuu dilow rabaa markaasuu markuu u yimaado uu leeyahay meeshuu ka salaami lahaa taxiyatuka adarbu buu odhanaya taxiyatuka adarbu buu leeyahay salaamta lagugu salaamayo waa garaac inaan ku garaaco weeyaan yacni taxiya salaamta waa shay farax geliyo wey salaam ma ah marka darbi baaba lagugu bilaabi weeyaan citaabuka sayfu saasay tahay citaabuka sayfu adiga dagaalkaada oo qofka lagula dagaalamaa afka afkii meeshii lagaala diriri lahaa afka lagaala diriri maaye seef baa lagugula dagaalamayaa weeyaan marka yacni waa hadal usluub oo carabtu isticmaali jirtay weeyaan bashir ilmunaafiqiina cadaab ma noqdo bishaaro ma noqdo laakiin waa lagu jeesjeesayaa weeyaan bashir bishaaree nabi maxamed oo almunaafiqiina kuwa munaafiqiinta oo iimaanka been ahaan u daahirsanayo kufrina caloosha ku qarsaday waxaad ugu bishaaraysaa bianna lahum inay leeyihiin cadaaban cadaab cadaabkao aliiman mid waxanuujiyaa inay leeyihiin taa ugu bishaaray markaasaa sifadoodii tilmaamtoodii munaafiqiinta naloo sheegay munaafiqiintaas alladiina kuwii wey yattakhiduuna yeelanayo samaysanayo alkaafiriina gaalada ka yeelanayo awliyaa'a awliye ka dhiganayo gaaladay awliye ka dhigtaan yacni waxaa loo jeedaa sirtay ku qarsadaan way maaragtay arrin taladooday u dhiibtaan saasoo iyo wixii lamida bay sameeyaan weeyaan awliyay ka dhigtaan daday jecel yihiin ayay ka dhiganayaan alladiina kuwii wey munaafiqiintaasi yattakhiduuna samaysanayo yeelanayo alkaafiriina gaalada ka yeelanayo awliyaa'a kuwa maaragtay la xidhiiro oo jecel yihiin oo ku kalsoon yihiin ka yeelanayo min duuni lmu'miniina mu'miniinta sokodeeda mu'miniinta meeshii la rabay inay awliye ka dhigtaan kama dhiganayaane gaaladiibay awliye ka dhiganayaan weeyaan ayabtakuuna ma waxay doonayaan kuwaas marka ay sidaa samaynayaan gaalada markay muwaalaad u samaynayaan mu'miniintana ay ka leexanayaan ayabtakuuna ma waxay doonayaan ee dalbayaan cindahum gaalada agtooda miyay waxay ka dalbayaan alcizata yacni sharaf miyay ka dalbayaan ghalaba iyo adkaansho miyay ka doonayaan hadday sidaa tahay fa ina alcizata cizada iyo sharafta iyo qalab qaalib niqashaduba lillaahi allah iskale jamiica dhammaantii cid kaloo laga raadiya ma jirtee war allah ka doonta cizada iyo qalabada ilaahay ka doona subxaanahu watacaala marka yacni waxay ka dhigtaan aayaddan waxa weeye sifada munaafiqiintu leedahay ayuu noo sheegaa ayuu allah noogu sheegaya waxa weeyaan dadka mu'miniinta meeshay awliye ka dhigan lahaayeen gaaladay xidhiiriyaan gaaladay jecel yihiin mawadday u sameeyaan sirta muslimiinta ay u gudbiyaan yacni haakadaa sida munaafiqiintaba ay yeeli jireen waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam markay gaalada la joogaan yacni maaragtay markay u tagaan waxay dhihi jireen innaa macakum oo waa idin sideeso maaragtay idinka markaad maxamed iyo asxaabtiisa la joogtaanba iimaanka daahirsanaya soomaa markaasay dhihi jireen innamaa naxnu mustahzi'uun marka ayaga la joogno waa istihzaa iyo jeesjees weeye nagama aha iimaan dhab a nagama aha weeye marka gaalada ay muwaalaadka u samaynayaan waa mushrikiintii waa alyahuudu waalnasaaraa kuwaas ayaa loo jeedaa bitaana bay ka dhigtaan yacni daday sirta u sheegtaan oo ku kalsoon yihiin ayay ka dhiganayaan walidaalika ilaahayna subxaanahu watacaala waa uu naga reebay akthara min aaya buu nooga reebay in aan gaalada awliye ka dhiganno min duuni lmu'miniin qofka muuminka waa waliyul mu'min wuu muuminkaasa wali ku ahwiya sida allah ba aayadahan aan arki doono ya ayyuhalladhina aamanu la tattakhidhu alkaafiriina awliyaa min duuni almu'miniin allah wa taasuulee la tattakhidhu nahyu waana la ka reebi gaalada mu'miniinta sakadooda awliyaha ka dhiganina marka dadaa jeceshihiin ood ku kalsoon tihiin badal almu'miniin ha ka dhiganina buu ilaahay leeyahay يا الذين كوي ويتخذون سميسني الكافرين قالوا كي يلني أولياء أولياء كي يلني من دون المؤمنين مؤمنين تسكدوا ذا أيبتغون ما وحي دونيا مركي سدى سميسني منافقين تو عندهم أي عند الكفار قال ذا أبتو ذمي يكرى دينيا العزة عزة مي يكرى دينيا استفهام كانوا حال إلى هذا واستفهام التقريع والتوبيخ لله وعنان أي الله قد قال عنان ويا مرك أي مؤمنين تكلا حنايا أو قال هذا أي مارك أولية قد قال يا ما وحي دون يا عز هي غلبة إن هلا لأن عز العز وحال إلى هذا القوة والغلبة أي الله فسر عز يا سلاس مارك علماء كف سلام ويا القرآن كان وقار كسر بمعنى الغلبة إنه جيده مركو مارت إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها معويري وعزني في الخطاب يعني أي غلبني في الخطاب ضادين وإيقا أتكاد بمعنى إيقا غالب نقضي ويا مركا ما غالب نقشه وقال إن أتكاته ومسلمين تكاد كان يسو يي عزي أهان حق أقرر دين يمي أبو رب لي سبحانه وتعالى مركا هذي تاتهي فإن العزة غالب نقشها هي أولها لله الله إسكال جميع الدمانتي مالك لو لقرر دين يمجره عزي إلهي بإسكال سبحانه وتعالى وير مركا قفك عزي دوني إلهي كرر دين الله بعزي يستهل في سورة فاطر الله حوليه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا قفك يعني عزة دوني إلهي بعزة دون إسكال يشرفته هي أود إي غالب نقشره هكرا ديو حلقة هكرت البابا الأرن وحا عزة إسكال الله عدي أو سيانة عزة إي غلبة ويلانا سنة رسولك إي مؤمنين تأوكلاته الله أكشاهي في سورة المنافقين أو نوشاهي مركا إلهدين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا لعز منها الأذل الله محويني ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يعني إله رسول كيسي مؤمنين تا أي عزني شرف إسكال عزي إله رسول كيسي أولي بيس مؤمنين تا أيو الله سيه سبحانه وتعالى وين مرك عايدا وحوية وترترسين وضدك مسلمين تا إني عزي كراديا إله أفكي كراديا ما أنت رنتي يعني وذلك إساء قال هذا عزيز اللي قرر هذه شرفت إيه مارت غالب نقشب إيه كفر لوك لونتقه قال مارت هوست اللي قلقه أيها سرتي مسلمين تلسيه خاصو قلب إيه مارت دفكي عزيز قرر هذه عزيز حلقة اللي مهلو ذلبة اللي قهل آي عزيز إيه شرفت إلهي إيه دفك مؤمنين تا إيه أوليه يسمى عزيز اللي قرر هذه فإن العزة لله جميعا عزك يا شرفت تمانتي إله بأسكال سبحانه وتعالى وي. وقد نزل عليكم أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره وقد نزل الله مسودجي ووتجي عليكم تشي لو حكودجي مؤمنين تيه في الكتاب كتاب تحليس وحكودجي أن إذا سمعتم أي إذا سمعتم هداد مقشان آيات الله الله آياته سهداد مقشان آياتها سو يكفر بها لو كفرين يلدين يهديات مقشان ويستهزأ بها آياتها سو لو جيس جيس يهديات مقشان وصلا دقيهنا يقول دعان وحكتابك الوسو دجين فلا تبعدوها فريسانينا معهم قوى مستهزئين تهو كافرين تا آيات إلهي كفرين يكون جيس جيس يو لجركو ذها فريسانينا حلا فريسانينا حتى يخوضوا انتي كالقلان ويكدح دباشان في حديث ورق وغيره مثل كان استهزائي كفرها آم أهين وكان أقال لماذا هي آيات إلهي كفرين مدى آم أهين إلهي كالقلان حلا فريسانينا إنكم إذنك إذن أي يعني إن قعدتم معهم بلوجينا إنكم إذنك إذن أي إن قعدتم معهم haddaad la fariisataan ayagoo aayaadka ilaahay ku kufrinayo oo ku jeesjeesayay midluhum ayagoo kale ayaa tihiin xagga dembiga iyo mushaarakada istihzaaha ayaad kala mid tihiin weyaan waa shaarikteen waad kala qayb qaadateen weyaan إن الله الله جامع المنافقين جامع مد كل من ويا المنافقين منافقين تي والكافرين قال هذا في جهنم نار جهنم اللي يرى هذا مد كل من ويا جميعا أيغو إذل أيغو وذجره أيو نار جهنم اللي يرى هذا أيو ربك كل من يا ويا الله تعالى وقد نزل عليكم أن إذا سمعتم آيات الله وقد نزل عليكم في الكتاب المبين كتاب كان وسو دجيه حدبا ما كتاب كان وسو دجيه يعني هل كان لما شيغين واحد كتاب كان وسو دجيه ايضا ما شيغين ايضا وسوره مدنيه اسلا نغناي مدينه ايضا كسو دجيه لكن مفسرين توحيليه شيء قال وسو دجيه كتابك وايضا في سوره الانعام كجلته في سوره الانعام وسوره مكيه اهو قرانك ما كسو دجيه بين كم تاي مكتاس الإشارة وقد نزل عليكم في الكتاب ده آيات دي كتاب القرآن كالوسوة دجية سورة الأنعام كجرتي تاس اللوجي ده أو وحويان إليهم مسلمين تا مركي مكة جوغين أي وحي لفري سنجرين مشركين تي وطنيين تأهد بلفري سنجرين قريش أي أو مارك تي قرآن كي عينيو نبي عينيو دين تي إسلام كو حكشيغيو بي أفري سنجرين مكاسا لغا ريبو ليري حلا فري سننا أيضا في سورة الأنعام أي الله غير ربي مكمل كل جوبي بالله غير ربي إن مشركين تلا فريستان أيضا في سورة الأنعام كجتنا وحوي وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيري وإما ينسينك الشيطان بعد فلا تبعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين أيضا في سورة الأنعام كجتنا مكمل كل جوبي وحاليري حداد أركته نبي محمد مشركين تي او آيات إلهي بحضب علينا يو عينا يو ككفرنا يو وحا سمينا هدا درك داي وحال ليه يعني هلا فريسان بالي فأعرض عنه حتى يخوض في حديث غير كجي سبالي الكتك ماشي مجلس كأي فرديان وقتك بالي ليه رسولك عليه الصلاة والسلام مركز سلاس بي أحي مركز مدينة أي مادة المسلمين تي أي وحي لفريسان اليهود والنصارى يهودي بلا فريستين او يهود اسنا اي قران كي عاينيسو او وحكشيغيسو يعني ما عرفت با منافقين دي لا فريستين مؤمنين دي لا فريستين مركاسا لخصوصيي او ايضا ليهي وقد نزل عليكم في الكتاب قريبا لكوسو دي تاسا لو جيدا وقد نزل الله ودجي عليكم تشين مؤمنين تي في الكتاب كتاب القران كدحديسا وحو كوسو دجي ان اذا سمعتم هداد مقشان آيات الله إله آيات كيسي يكفر بها أيضا لغو قالوبي لغو كفرني كفر هل كان وحالو جيدا وبمعنى الجحود بالو جيدا أيضا لإنكري وجحد لغو سمين يويا الكفر والجحود أيضا لغو كفرني هذا دركا ويستهزأ بها الاستهزاء والسخرية جيس جيس أيضا لغو جيس جيس هذا دركا يعني آيات إلهي سبع سلوه قليه دينة إلهي لغو عياله مركة تركتان فلا تقعدوها على فريسا منا مؤمنين تيي معهم قوة آيات إلهي كجيس جيس يكو كفرنا يديدي لجرن كونها فريسا منا حتى يقودوا انتي كقران وكدح دباشان في حديث غيري ورعا ورعا أحين وورع عادية وان دينة يطعم لغو سمينين إلهي كقران يعني ورك إلي مادان حلا فريسا منا أيضا مركا يعني الله مؤن شيئين حدي أي هالمامان مسلمين تي أو يهودي أو كتاب إلهي عينيس أي لفريستان محو حكم كود النقاني أيضا مؤن شيئين لك سورة الأنعام أيضا ندى أخريني نبكو شاقي مركا تصوح حصوصته كتكوية وإما ينسي أنك الشيطان فلا تبعد بعد الذكرى شيطان حدوك هالمامي أو لفريستا مركا صوح حصوصته تبدي حلا فريستان ددك ظالمين تا أي رب سبحانه وتعالى لي يا إنكم إذنك مرحبا لفريستان إذن حداد لفريستان يعني إن قعدتم معهم حداد لفريستان وإن جلستم معهم حداد لفريستان مثلهم إنكم إذنكم مثلهم أيغو كليتباتين حق الذنبية أياد مشاركة كل سميسين وانا كلاقيب كشين وي مارك وحال الربا ماشا أيضا واسك أيض عام أيضا كتاب أيض القرآن القرآن كله جيسة يوم من باب الأولى كفر جاي وحال وحي الوحيدين مجالس كستو آيات إلهي تنقيس أي أجل تنسقامين قفلنا فريستوا كحرام ولذلك إمام الشوكاني الشيخ شوكاني كتاب في سوح كلية القدير آيات وآيات عام بوليه حولي والآية عامة فإنها دليل على اجتناب كل موقف يخوض فيه أهله بما يفيد التنقيص والاستهزاء للأدلة الشرعية بغرمه آية عام كتهي الدليل كتهي وعام وأن الدليل وإن لقفق هذا مالك استؤو ذكري أي تحتب على ميان وحنسقان كتاب إلهي كؤا دينة إلهي أحكام تشرعي كؤا إنه الله فريسني قف دينك عيني هذا فريسني قف معاسيك تحجره متلبس بالمعاسية هلا فريسني وتاسع لقاربه وإن كفه قاتد وين وحيال حتى وحي علماء قدر سيد حديث كمارتي وورنا إمام أحمد حديث إمام أحمد وورنا أيه وحولي هاي حديث جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر يدار عليها الخمر يعني قفك إلهي يوم الآخر الرميسة الله يوم الآخر قفك الرميسة مال يعني ميس خمر الوعبة يلغس وريجي يوصل فريسانين يوصل فريسانين مال خمر الوعبة هنا تقيب جشوة تنقيس آيات إلهي الوجه الجيسية ويا لقد ما قيب جر marka baraka khamrada lagu gaday dadka muslimiinta inay fariistaan lama ogola wa tan nahyigaasi soo galay wa ina ka fogaatid way meel khamro lagu xaynayo wax lamid ka majalista shabshabta lagu sameeyo kalana wa lamid way majalisul fisq galay raado meelaha mafrashiyada la yiraado oo jaadka lagu cuno oo kaleeto iyo oo sigaarka iyo baqtiga lagu cunayo inu qofka muslimka dhex fariista lama rabo wa inu ka fogaada way meelaha tiyaatarada iyo oo yaacna marti fuxiga fisqiga lagu sameeyay شنيموين كئيب ومجالس الفسق يالإلهة لقم قيب قلوا لقوة تقا وحاسو إذن وحويان فلا تبعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين أي سوق ليس لأما تنقيس آيات إلهي أي الوجه السياسية وين إن الله ألك جامع المنافقين والكافرين منافقين كئي كافرين كافرين تقال هذا لبذا ومد كل من وي في جهنم نار جهنم اللي يراد جميعا تمانتو ذلك سوق كل من أي سوق أي كل من الاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى آيات إله الوجه جسسره وكل من أيه إله قيامنا عذاب أليم أيه كل من يوم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين منافقين تيبا إله ولك أو كورمي منافقين تاس الذين كويوين يتربصون سغيو او كورنيو بكم اذنك اذن لا سغيو يعني محيد لا سغيا دوائر السوق خيالها مصائب كتيده وليكتو اي اذن لا سغيا ان لا اذن كادكادو لا حزيمه اذن كدعبو لا اذن ديلو مارت قالو اذن كادكادو ساس اذن لا سغيان ويان فان كان لكم حدو اذن سغنادو مؤمنين تيي وديدن كو هشان فتح الفرش ومن الله الله حقيسا هاتي الله حقيسا كهاتي يعني فتح آتشان فتح هو النصري درقار إلهي أوديسيي غنيمة إلهي إدنسيي عدو جنوة كأتكاتا هذا ربي إدنسيو قالوا وحيد هذا مرافقين تي يعني قالوا لكم وإذنك وحيدين أورانيا أيوة إذن الله الضيو ألم نكن ميانا مهين معكم إذنك مؤمنين تلجركينا ميانا مهين يعني غنيمة هي آتشان وحنا قسيوي أكبت وإذن نجرني وحنا نقول أنها بيلي سلاسة أورانيا وإن كان هدو أحادو للكافرين قال لي نصيب أيقنا قيب هو هذا نصيب يحظ هو هذا نصيب أي هلانو بمعنى إذن كأت كادانو إذن كمؤمنين تا إذن كأت كادان وغلبة أي هلانو لبت هلان sida madal in qaswatu wuxuu do kaleeto ay idin kaga adkaadeen oo dad badan ay idin kaga laayeen haday nasiib helaana oo gaalada inay gacan ka reeso ay arkaan qaalu munaafiqiinti waxay yiraahdaan oo gaaladii ku yiraahdaan alam nastahwid miyanan adkaanin oo nan qaalib noqonin calaykum dushiina miyanan ka qaalib noqonin wanamnacukum miyanan idinka reebin min almu'miniina mu'miniintana miyanan idinka reebin yacni annagaa idinka mancinay bay leeyihin markaan idinka adkaanay dabadeed baan annaga idinka reebnay mu'miniintii bay leeyihin marka hadda idinkana waxaad hesheen wax naga siiya wey saasay u jeedaan gaaladiiyay idinkaan idinka mid ahayn mu'miniinta annagaa reebaynay wixii aad hesheen wax naga siiya allah marka wuxuu leeyahay fallaahu allah baa yaxkumu xukminayo baynahum taxdooda dadkaas uu kala xukminayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ilaahay baa kala saaraya subxaanahu watacaala yacni qof walbaaba xugum oo mutaystay ciqaab iyo maarta taw wixii uu yeeshay allah isagaa khalqigiisa ku kala xukminayo weya walan yajcal allaahu allahna ma yeelin oo ma yeelayo cala alkaafiriina gaalada u yeeli maayo sabiilan waddo cala almu'miniina mu'miniinta dusheeda wax waddo ah ay kaga qaarib noqdaan oo kaga adkaadaan ilaahay uma yeelayo subxaanahu watacaala allah u yeeli maayo aayaddan marka waxay tusinaysaa nifaaqii munaafiqiinta ay lahayd lahaayeen buu ilaahay caddaynaya munaafiqnimadoodii ayaa la caddaynay marna mu'miniintiiba waxay leeyihin waa idinla jirnaa hadday guusha muslimiinta helaan gaalada hadday guusha helaanna waa idinla jirnaa bay leeyihin labadaba taas ayay muujisanayaan marka noocaas ayuu allah subxaanahu watacaala wuxuu u sheegay inay yihiin dad qalbiga gaalada kala jira inay yihiinoo muslimiinta mar walbaba masaa'ib la rabay inay yihiin saasuu rabbi ku tilmaamay alladiina kuwii weeye munaafiqiintaasi yatarabbasuuna koranayo sugayo bikum idinka idinla sugayo dawaa'i rasuul inaa halaagsantaan oo laydinka adkaado ayay idin maartay idinla sugayaan weyaan فإن كان لكم فتح الفتح وتان سو شيغنا وان النصر والتأييد والظفر والغنيمة انت هو الإله قول ان المسلمين تهلان غنيمة اي هلان وي او قال لك قوليست فتح من الله إلهي حقي كهادي حبي اتشان او ايدينك ايدين اهادو قالوا اي قالوا لكم وحيدين يراد المنافقين تي الم نكن معكم ميانا ايدين لجيرين oo aydnan miciinna ahaynoona idinla dagaalamin ama diintiinnii jihaadkii miyaanan idinkula jirin marka idinkaan idinla soconayay fajcaluu lanaa nasiiban min alghaniima ghaniimadii qayb naga siiyo oo aan idinkala qayb qaadanabay oranayaa wey wain kaana lilkaafiriina nasiibun wain kaana lilkaafiriina gaaladii hadduu u ahaada nasiibun yacni ay galabatun wa dafrun baa loo jeeda cala almu'miniin mu'miniinta ay ka guulaystaan oo gaaladii yacni dowlatun wa duhuurun cala almuslimiina lina fii bacdi alaxyaan marmar ila xarbu wa sajaal wey marna mu'miniinta adkaanaya marna gaalada adkaanaya akhiiran laakiin caaqibada ilaahay wuxuu siiyaa dadka mu'miniinta ah ciribta dambe ayaga iskale weeyaan markii ay yacni ay maaragtay gaaladu ay muslimiinta ka gacan sarreeyaanna qaaluu ay qaaluu lahum qaaluu lilkufaari munaafiqiintii gaaladii waxay ku leeyihiin alam nastaxwid calaykum miyaanan adkaanin oon qaalib noqonin alistixwaad waxaa la yidhaahdaa alghalabatu walistiilaau baa istixwaadka la yidhaahdaa alghalabatu walistiilaa qofka oo aad dagaalamaysaan oo aad ka adkaata baa la yidhaahdaa istaxwada calaa kada markaad tidhaahdid yacni qalaba calayhi baa loo jeeda idaa qalaba calayhi haddii uu ka adkaado yaa la yidhahdaa istaxwada calaa kada sida allahna qur-aanka uu ku sheegay istaxwada calayhim ashaytaanu fa ansaakum dikra allah shaydaan baa ka adkaaday dadkii markaasuu digrigii ilaahay almaamsiiyey taasoo kale weeyaan marka waxay leeyihiin alam nastaxwid calaykum macaani badanay mufasiriintu ku sheegaan laakiin halkaa macnaan ka qaadanayna oo ah alam naglibkum wanatamakan min qatlikum wa asrikum faabqaynaa calaykum saasu u jeedaan miyaanan idinka adkaanin ilaa hadda qaswatu uxud oo kaleeto waxa weeyaan muslimiinta marka hore guusha heshay gaaladii baa laga adkaaday markii dambe oo maaragtay muslimiinta amarkii nebiga ay khilaafeen ayaa laga adkaaday markaa muslimiintii weeyaan cuquubo ilaahay uu uga dhigay marka taasay leeyihiin miyaanan markii hore idinka adkaanin oonan idin gelin annagoo mu'miniinta la soconno markaasna wanamnackum min almu'miniin mu'miniintana miyaanan idinka reebin waxay u jeedaan وتصب تثبيت كودي يعني مارت التأخير كي مسلمين تأكو سميا خذلان كي يهوجين تأهوجيا وأي كهرين مسلمين تلجهات كيدي أي كهرين تاسو كلاب الأجيدان بيليه مركا نيان المسلمين تي إذن كرري بنون خذلان كو سميينين ونتحدو دي يعني قيب آنا كرسو هارين إلا مركا دماغ كاعد كاتان ساسي أجيدا ونمنعكم نيانا ريبين من المؤمنين مؤمنين تي إذن لده قال لما يسي أما نيانا إذن كسي جيدين وإذن كرريبين marka saas tartiin maadaama intaas aan sameeynay waxa way idinkaan ka tirsanahay wixii aad maartay ila aad yaan waxa tashayn wax ma leesiya taa oo kale bay la mid tahay weeyaan fallahu allah allah baa yahkum hukmini baynakum ha baynakum idinka dhexdiina hadaa baynahum aan akhriin waxa ay tashayn فالله يحكم بينكم خطاب وقد عيا قال ذي منافقين تي وحي ولجري مسلمين تي انت وقد عيا فالله إلهي الله ضاء يحكم حكرا ساريو بينكم إذن كدحدين وقلب وحي متشتب سيني مؤمنين تي نطباب سيني منافقين تي قال ذي وعقابي ما لنت قيامها يوم القيامة ويا ما لنت قيامها الله ضاء كالساري ولن يجعل الله الله سبحانه وتعالى مير ولن يجعل الله الله مؤنيرين للكافرين قالذي على المؤمنين مؤمنين تدشيرا سبيلا وضعوا مؤنيرين وضعي كقعد كاران وكقال النقدان إلهي أمير سبحانه وتعالى مركا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا معاني دورة المفسرين تكشيرا لبما معنا باكسو قادنين معنا وحوي الله سبحانه وتعالى قال ذا وضعي مسلمين تكترتران oy kaga adkaadaan oo istixsaal ay ugu sameeyaan tusho ilaahay ma yeelo subhanahu wa ta'ala muslimiintu waajirayaan islaamku waajiraya marmar laga qaalib noqdo oo laga adkaado laakiin istixsaal iyo jirid goyn lagu sameeyo marna ma dhacayso waxayna maartay macnaha tusinayo xadiithki imaam muslim fi sahihi ku sugan xadiith fawdan oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam umadiisa uu ka hadlayay wuxuu yiri rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa innii sa'altu rabbi an laa yahlika ummati bi sanatin aama sanatan bi aama allah waxaan weydiistay inuusan ummadayda abaar uusan ku baabi'inin oo eber istisaar uusan ku sameynin ayaan weydiistay waa iga aqbalay weeyaan waxaan kaloo weydiistay wa allah yusallita calayhim aduwan siwa anfusihim yastabiihu baydatahum يعني إنوسن الله نقدر أمدير كسلدين عدو أن أيجا أحين أو مركاتي يعني بابي أيجا بيضو ذي بنيستر معنى استرسال كسميه جمعو ذي ذكو ذي بابي أوسن إلهي قدر مركاتي وإن الله أعطاني لأمة ذلك لبداس أرموت إلهي وإجا أقبل أمدير وإيسي إن أنا يعني ما ركتي أبارنا لغوها لكن عدو أي كسر رأينا انتو ترتروا أوسى المسلمين تأبر كبين كان إلهي وإسيبوا لي حتى يكون بعضهم يهلك بعضا إلى ما كدن بأي مسلمين تدحدوا ذا أي قاركو قارك الأوها لاغو ويسبي بعضهم بعضا قاركو قاركك الأو ماركي هلاغو ayaga dhaxdooda ilaahay isku dira muslimiinta dhaxdeeda baa isku dhaxdiriye cadaw ayaga ka sareeya marna ma tirtiri karo mana baabiin karo weeyaan marka macnahaas xadiidkaasna uu ayidaya waxa kale oo ayidaya aayadti ilaahay nasriga muuminiintina marka tabasiinay wa kana haqqan aleena nasrul muuminiin inna la nasrul rusulana wal ladina aamanu fil hayati dunya wa adallahu al ladina aamanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ard ila akhir al ayat ayat kaaso idil kataba allah la aghlibanna ana wa rusuli ayat kaaso idin la way tusinayaan weeyaan macnaha labaad waa macnaha maartay abdurrazaq oo warinaayo an yusayr al-kindi oo ka warinaayo wuxuu leeyahay qala ali ibn abi talib yaa jaa rajul ila ali ibn abi talib nimba ali ibn abi talib uyimi مكاسو حوير كيف هذه الآية ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سريلا حال لو جاءت آية مؤمنين تينو سنقال مرنا إلهي سبيلي وضعونا ويرين ما حيث معنى هذا علي بن أبي طالب حوير كالب ونسوده نكي بوير إيسر دوه ودواري مكاسو حوير ذاك يوم القيامة بوير أرنكاس ومالنت قيامة حوير حير إلهي وحليه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين يوم القيامة سبيلا ما لنت قيامة إلهي ودو أميلي مؤمنين تكسر رئيسويا أيها النار تيكو جيران مؤمنين تنجنة تيكو جيران معناهاسنا يعني علي بن ابي طالب ايا كفسري وين هذا. وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا.